بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا تفسير الجلالين من سورة البقرة. وقف بين الكلام في اللقاء الماضي عند نهاية سورة نهاية آية الكرسي، والآن نقرأ ما بعدها، قوله تعالى: لا إكراه في الدين. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لا إكراه في الدين على الدخول فيه: قد تبين الرشد من الغي، أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي، نزلت في من كان له من الأنصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام، فمن يكفر بالطاغوت الشيطان أو الأصنام فهو يطلق على المفرد والجمع، ويؤمن بالله فقد استمسك تمسك بالعروة الوثقى بالعقد المحكم لا انفصام انقطاع لها، والله سميع بما يقال عليم بما يفعل. الله ولي ناصر الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الكفر إلى النور. أعيد والله سميع. الانفصام لها، والله سميع بما يقال. أيوة. عليم بما يفعل. بما يفعل. بما يفعل. يعني الله سميع للأقوال، عليم بالأفعال. طيب. نعم. الله ولي. الله ولي ناصر الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات، أو في كل من آمن بالنبي قبل بعثته من اليهود ثم كفر به، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، بارك الله فيك. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى آية الكرسي وبين فيها عظمته في أسمائه وأفعاله وصفاته جل جلاله، وختمها باسمين عظيمين وهو العلي العظيم، وتبين واتضح الأمر، قال: لا إكراه في الدين، أي لا نكره أحدا في الدين على الدخول فيه. يعني هذا ليس معناه أنك يعني لا تقاتل في سبيل الله أعداءه ولا تلزمهم بالدخول، لا، المقصود أن هذه الآية تدل على أن الإيمان والطاعة والإسلام قد ظهر مثل الشمس، فلا أحد يعني لا تكرهه، يعني ما يحتاج أن نكرهه لأنه قد ظهر واتضح، أو أنها محمولة على أهل الكتاب. أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يبقون على دينهم ويدفعون الجزية، وهذا هو التوجيه. يعني لا إكراه في الدين أنها محمولة على أن المعنى أن هذا خبر من الله بأن دينه قد ظهر واتضح، بحيث لا يغمض على أحد كالشمس في رابعة النهار، وتبين الرشد من الغي، واتضح الأمر، وظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي. قال هذا لا يحتاج، أو أنها نزلت في بعض أهل الكتاب، أو نقول في أهل الكتاب اليهود والنصارى، أننا لا نكرههم ولا نقاتلهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: حتى يعطي الجزاء، فإذا أعطى الجزاء يبقون على دينهم. قال: فمن يكفر بالطاغوت، أي الشيطان أو الأصنام. قال: الطاغوت يطلق ويراد به الشخص الواحد كالمفرد والجمع لأنه مصدر. قال: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك به العروة الوثقى، أي المراد بالعروة الوثقى هي العقد المحكم للدين، يعني قد تمسك بالتوحيد وبلا إله إلا الله التي لا انفصام ولا انقطاع لها. والله سميع لما يقوله هذا المتمسك وغيره، وعليم بما يفعله هذا وغيره. والله سميع للأقوال، عليم بالأفعال. فتحقيق التوحيد ما هو؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا تحقيق التوحيد. أما أن يبقى على أن يشك بهذه الطواغيت ويقول أنا مؤمن وعندي توحيد لكن هؤلاء ما أدري عنهم أو يشك فيهم، أو في صحة ما هم عليه نقول هذا ما حقق التوحيد. حقيقة التوحيد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لأن الله قال فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت كما فسره الشيطان أو المعبودات من دون الله كالأصنام والأولياء ونحوهم، كل هؤلاء ينبغي الكفر بهم والإيمان بالله سبحانه وتعالى. بين الله سبحانه وتعالى المقارنة بين الطاغوت وبين الله سبحانه وبين شرعه وشرع هؤلاء، فقال الله ولي الذين آمنوا، يعني ناصرهم ومتولي أمرهم، وأنه يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور الطاعة والإيمان. وأما الذين كفروا أولياءهم الطاغوت، الذين كفروا تتولاهم الطواغيت فتخرجهم من النور إلى الظلمات. قد يسألك سائل يقول لك كيف الذين كفروا يخرجون من النور إلى الظلمات؟ قال المؤلف هنا إما أنها في مقابلة، يعني أن المؤمنين يخرجهم الله من الظلمات إلى النور، أو في كل من آمن بالنبي ثم كفر به لأنه كان على نور ثم أصبح في ظلمات، أو نقول أن الإنسان مفطور في بدايته على التوحيد وعلى الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، هذا هو النور، ثم تأتي الشرك، يأتي الشرك وتأتي المعاصي ويأتي الكفر فيغير هذه الفطرة. فالله عز وجل يقول للإنسان هو مفطور على التوحيد، فتأتي الشياطين والطواغيت فتصده عما هو عليه. طيب الآن تنتقل الآيات إلى ذكر يعني ثلاث قصص قرآنية: قصة الذي حاج إبراهيم، وقصة الذي مر على قرية، وقصة إبراهيم مع الطيور. ما الحكمة من ذكرها؟ هذه كلها تتعلق بالحياة والموت، لأن الله ذكر في آية الكرسي الحي القيوم، الحي القيوم، فأراد سبحانه وتعالى أن يثبت يعني قدرته على إحياء الموتى، وأنه هو الحي الذي لا يموت وغيره يموتون، وأنه قادر على إحيائهم، وأن البعث والجزاء والحساب والجنة أمرها عند الله متحقق، وأنه يحيي الموتى ويبعث من في القبور. طيب نشوف القصص هذه، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. ألم تر إلى الذي جادل إبراهيم في ربه لئن آتاه الله الملك أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك، وهو النمرود إذ بدل من حاج. قال إبراهيم لما قال له من ربك الذي تدعونا إليه؟ ربي الذي يحيي ويميت أي يخلق الحياة والموت في الأجساد. قال هو أنا أحيي وأميت بالقتل والعفو عنه. ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فلما رآه غبيا قال إبراهيم منتقلا إلى حجة أوضح منها: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب فبهت الذي كفر، تحير ودهش، والله لا يهدي القوم الظالمين. بالكفر إلى محجة الاحتجاج. طيب عندنا الآن القصة الأولى. القصة الأولى تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بقصة إبراهيم مع النمرود. من هو النمرود هذا؟ هذا ملك العراق في زمان إبراهيم. لما ألقي إبراهيم في النار ثم خرج حيا، وعلم هذا الملك بأن إبراهيم لم يتضرر من النار ولم تحرقه، قال من أخرجك؟ قال أخرجني ربي. قال من هو ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا ربك، أنا الذي يحيي ويميت. فأتى برجلين قد كتب عليهم أو قد قضي عليهم بالقتل، فعفى عن واحد وأمر بقتل الآخر، وقال هذا عفوت عنه فأحييته، وهذا أمرت بقتله فأمته. فظن الجالسون فعلا أن كلامه صحيح، وإبراهيم عرف أنه غبي ما يفهم كلمة يحيي ويميت، فقال فتركه عن هذا الدليل الذي لم يفهمه ولم يفهمه الحاضرون، فأتى بدليل أقوى منه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق الشمس كل يوم تطلع من مشرقها، أنت خلك تأتي بها من المغرب، إن كنت ربا حقيقة فأتي بها من المغرب. لماذا لا تأتي بها من المغرب؟ أنت رب الكون ورب السماوات والأرض، فأتي بها من المغرب. فبهت وتحير ولم يستطع الجواب. قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين بالكفر إلى محجة الاحتجاج. أصبح ما يستطيع أن يحاج إبراهيم. إبراهيم أعطاه الله الحجة قوة، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ما استطاع أن يناقش. طيب نأخذ القصة الأخرى، تفضل. أحسن الله. أو رأيت كالذي الكاف زائدة مر على قرية هي بيت المقدس راكبا على حماره ومعه سلة تين وقدح عصير، فقال عزيز وهو وهي خاوية. وقال عزير. أحسن الله. وهو عزيز. عندك عزيز؟ عزيز. عزير. هنا. أحسن الله. وقال عزير وهي خاوية ساقطة على عروشها سقوطها لما خربها بختنصر. أيوه. أحسن الله إليك. قال أنا كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ استعظاما لقدرة الله لقدرته تعالى، فأماته الله وألبثه 100 عام ثم بعثه أحياه ليريه كيف ذلك. قال تعالى له: كم لبثت مكثت هنا؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، لأن هنا ما أول النهار، فقبض وأحيي عند الغروب، فظن أنه يوم النوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك التين وشرابك العصير، لم يتغير مع طول الزمان. والها قيل أصل من سانهت قيل أصل من سانهت، وقيل للسكت من سانهت سانيت. وفي قراءة كأنه يعني يبين أن لم يتسنه يعني لم يتغير، أن الهاء أصلية وهي هذه هاء السكت، يتسنى يعني لم يتغير. طيب أحسن عليك. وفي قراءة بحذفها: وانظر إلى حمارك كيف هو، فأراه ميتا وعظامه بيضاء تلوح. فعلم ذلك فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية على البعث للناس. وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشزها نحييها، بضم النون وقراءة بفتحها، أي أنشر ونشر لغتان. وفي يعني عندك كيف ننشرها إيه؟ ننشزها، هذه قراءة نحن إيه؟ قراءة المؤلف ننشرها أو ننشرها. لغتان في وفي قراءة بضمها والزاي نحركها كيف؟ وفي قراءة بضمها والزاي نحركها. لا ما نحركها الزاي ونرفعها. أحسن الله. نحركها ونرفعها ثم نسكت ثم نكسوها لحما. فنظر إليه وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق. فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة أعلم قال أعلم وفي قراءة أعلم أمر من الله له. طيب هذه القصة الثانية، قصة الرجل الذي مر على قرية. يقول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية. قال المؤلف: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، ألم ترى؟ ثم قال: ورأيت أو يعني وهل رأيت كالذي رأيت كالذي الكاف زائد يقول ورأيت الذي على كلام مؤلف أنها زائدة وهي للتوكيد أو أنها لمعنى قال كالذي أي مثل الذي تكون معناها تشبيه مر على قرية قال المؤلف هي بيت المقدس ونحن عرفنا أن الأشياء المبهمة في القرآن لا نستطيع تحديدها إلا بالدليل فقوله مثلا هنا أنها القرية هذه يعني هي بيت المقدس أو غيره الله أعلم لا نستطيع تحديدها إلا بالدليل الله عز وجل قال قرية والله أعلم بها طيب قال كان على حمار لأن الله قال وانظر إلى حمار كان راكبا على حمار ومعه سلة لأن الله قال إلى طعامك وشرابك لكن هذا الطعام وش نوعه هو يقول تين يقول سلة تين الله أعلم تحديد هالأشياء هذه تين عصير قرية اسمها بيت المقدس هذه كلها مبهمات ينبغي التحرز فيها وعدم الجزم لأن لو جاءك واحد ثاني وقال لك السلة ليست تين السلة عنب ايش تقول تقول لا تين يقول فعطني الدليل ما يعني صعب الجزم بهذا قال وهو عزير الله ما سماه قال كالذي مر على قرية قد يكون عزير قد يكون غيره فمثل هذه يعني هذا قول مشهور عند المفسرين لكن الأقرب والأولى أن يقال رجل مر والله أعلم به طيب قال وهي خاوية هي ساقطة على عروشها سقوطها لما خربها بختنصر هذا يعني كان يعني حاكما جبارا قتل وكان كافرا وملك الأرض شرقا وغربا وكان ممن مر على هذه القرية فأفسدها قال هنا قال أن يحيي هذه الله بعد موت لما مر وجدها مخربة وليس فيها أحد لا تسمع فيها أحد يمشي ومخربة ومكسرة وسقطت على عروشها ولا ماء ولا أحد ولا حيوان قال كيف يحيي هذه يعني يقول مستحيل أن يحييها الله كيف تقول يعني مستحيل أن يحييها الله والله قادر على كل شيء فأراد الله أن يريه آياته أن يريه هذه الآية يعني كيف تستعظم قدرة الله فقال فأراد الله أن يبين له عظمة القدرة فأماته الله وجعله يموت 100 سنة ثم بعدها بعد مئة سنة بعثه قال كم لبث قال يكون لخاطبه ملك لأن الله ما يخاطبه قد خاطبه ملك قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم لأنه ما يدري لأنه مات الصباح وأحيا آخر النهار فيظن أنه ما تم يوم قال لا مت أنت يعني لبثت على هذه الحال 100 سنة وأنت ما تدري لبثت 100 سنة ثم قال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى يعني ما تغير مع طول الزمن بقي لم يتغير شوف قدرة الله عز وجل أمات هذا الرجل وجعل ما معه من الطعام والشراب الذي يفسد في أيام قليلة بقي 100 سنة ما تغير تستطيع أن تجعل عندك كاس عصير يبقى عندك 100 سنة ما يتغير مستحيل ولا الفاكهة فكيف أبقاها الله بقدرته سبحانه وتعالى حتى يريه هذه الآية قال وأيضا وانظر إلى حمارك حماره أماته الله معه وجعل حماره يعني يتفتفت عظامه وينتهي فلما أحياه قال انظر إلى حمارك حمار متقطع تحت أمامه عظام بيضاء منتهية فقال انظر إليه فأحيا الله هذا الحمار وهو ينظر تقوم العظام بعضها فوق بعض ثم كساها الله اللحم ثم كساها الجلد ثم قام هذا الحيوان يعني كساه الله ثم نفخ فيه الروح فتحرك ونهق أي أحدث صوتا صوت الحمار وهو النهيق فقال الله عز وجل انظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها أو ننشرها على قراءة المؤلف أي نحييها من النشور وهي الإحياء من أنشر نشر الإحياء فقراءة ننشرها أو ننشرها أو ننشزها القراءة هذه يعني قراءة المؤلف يعني قراءة المؤلف قراءة يعني المؤلف قراءته هذه وقراءة الثانية التي هي قراءتنا ننشزها، هذه قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي، يعني الكوفيون مع ابن عامر. أما الإمام مالك، الإمام نافع وأبو عمرو البصري وابن كثير، هؤلاء يقرؤونها كيف ننشرها. طيب، قال: فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب ناخذ القصة الثالثة، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف في تفسير قوله: وأذكر إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال تعالى له: أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء، سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما سأله فيعلم السامعون غرضه. فيعلم السامعون غرضه. قال: بلى آمنت، ولكن سألتك ليطمئن يسكن قلبي بالمعاينة المضمونة إلى الاستدلال. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن. أي هذه قراءة المؤلف، كسر الصاد. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك بكسر الصاد وضمها أملهن. كيف؟ وضمها أملهن. أي لا، مو أملهن، يعني أملهن، يعني اجمعها عندك. نعم. وضمها أملهن. إيه نعم. إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن، ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا، ثم ادعهن إليك يأتينك سعيا سريعا، واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء. نعم. حكيم في صنعه. فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا، وفعل بهن ما ذكر، وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن، فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت، ثم أقبلت إلى رؤوسها. طيب هذا القصة الثالثة، قصة إبراهيم مع الطيور. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال. إذ هذه متعلقة بفعل، واذكر إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال له الله عز وجل: أولم تؤمن يا إبراهيم، ما تؤمن بقدرتي على الإحياء؟ قال: بلى. قال: لماذا تسأل؟ قال: ما غرضك؟ قال: ليطمئن قلبي، يعني زيالة على العلم الذي عنده أن الله عز وجل قادر، يريد بالمشاهدة، لأن المشاهدة أقوى. لما يأتيك خبر الآن ليس الخبر كالمعاينة. قال: يطمئن قلبي، يزداد إيمانا. قال: فخذ 4 من الطيور، 4 فصرهن، أو فصرهن على قراءتين، أملهن يعني أملها، يعني جعلها تميل عندك، يعني خذها وجعلها عندك، هذا أصرهن، ضمها إليك وأملها إليك، زين. ثم قطعها واخلط لحمها وريشها، ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك، كل جزء الجبال هذه وزعها عليها، اجعل أجزاء هذه الطيور، ثم ادعهن يأتينك سعيا سريعة. شوف، يأتينك مسرعة، ومع أنها مقطعة، يعني الرأس هنا والرجلين هنا، 4 جبال والصدر هنا والظهر هنا، متوزعة، ثم تجتمع مع بعض تطير. هذه قدرة عظيمة. قال: على كل جبل منهن جزءا. قال: واعلم. قال: يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز لا يعجز شيء، حكيم في صنعه. قال المؤلف: أخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا. الله أعلم، طاووس ونسر وغراب وديك، هذه ما نستطيع أن نجزم بها، الله أعلم. هو أخذ طيوره بس، الله أعلم. وفعل بهن ما ذكر، وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن، فتطايرت حتى جاءت إلى الرؤوس فانضمت إليه. قال: بين هذا أن الله على كل شيء قدير. طيب،